بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فهذا اللقاء الخامس في دروسنا في هذا المسجد المبارك. قال ربنا جل ذكره: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، هذا حديث عن اليهود الذين كانوا يسكنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا قبائل ثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي القرآن، قالوا إجابة لمن دعاهم إلى أن يؤمن بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يقصدون التوراة، ويكفرون بما وراءه. كلمة وراء في القرآن جاءت على معان عدة، جاءت كلمة وراء بمعنى أمام. قال الله عز وجل في خبر الخضر مع موسى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ومعنى وراء هنا أمام، لأنه لو كان هذا الملك وراءهم وفاتوه لن يأخذ سفينتهم، لكنهم سيجدونه أمامهم. والله يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ أمام الميت ليس بعده، أمام الحي، يموت ثم يحيا حياة البرزخ. وتأتي وراء بمعنى سوى، تأتي وراء بمعنى سوى. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، وذكر المحرمات، ثم قال جل ذكره: وأحل لكم ما وراء ذلك. ما وراء ذلكم أي ما سوى ذلك من النساء. فتأتي وراء بمعنى سوى، وتأتي وراء بمعنى بعد. هنا في الآية تحتمل المعنيين: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي التوراة، ويكفرون بما وراءه أي بما نزل من كتاب بعده، أي يكفرون بالإنجيل والقرآن. أو يكون المعنى: ويكفرون بما سوى التوراة. فقبل الله منهم هذه الحجة لا لصحتها، لكن ليدمغها القرآن. والتوراة قطعا ليس فيها أمر بقتل الأنبياء، التوراة ليس فيها قطعا أمر بقتل الأنبياء. فقال الله جل وعلا لهم: أنتم تقولون نحن نؤمن فقط بالتوراة ولا نؤمن بالقرآن ولا بالإنجيل، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. إن كان الأمر كما تقولون قل أي يا محمد لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. فالتوراة ليس فيها أمر بأن تقتلوا أنبياء الله، وأنتم تزعمون أنكم تؤمنون بالتوراة، فبأي حجة وعلى أي طريق وبأي هدي قتلتم أنبياءكم؟ والتوراة تمنعكم من ذلك، بل تحثكم على إجلال أنبيائكم، مما يدل على أنكم كاذبون، لم تؤمنوا بالقرآن الذي نزل على محمد، ولم تؤمنوا حقا بالتوراة التي أنزلت على نبي الله وكليمه وصفيه موسى بن عمران. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. والأصل أن تكون الآية في غير القرآن: قل فلم قتلتم أنبياء الله، وجاء بصيغة المضارع لأن التوهم هنا مدفوع. فإذا أمن اللبس أمن التوهم لا حرج أن تجعل الفعل الماضي مقام المضارع، وتجعل الفعل المضارع مقام الفعل الماضي. وهذا استخدمته العرب في كلامها، قال الحطيئة: شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر. هذا كلام عربي في زمن الاستشهاد. فالحطيئة يقول شهد الحطيئة يوم يلقى ربه، فجاء بالفعل شهد وهو في الزمن، في زمن الماضي، وهو يتحدث عن شهادة لم تقع بعد لأن الحطيئة لم يلقى ربه. لكنه يدل على أن العرب بكلامها إذا وجدت أمنا من اللبس وعدم توهم في الكلام تجعل الماضي مكان المضارع والمضارع مكان الماضي. واستطرادا نقول الحطيئة أحد الشعراء المخضرمين، أدركوا الجاهلية والإسلام، كان في لسانه بذاءة إلى أبعد فحش، هجى أباه، هجى أمه، هجى زوجته، ولم يكد يسلم من لسانه أحد، فسجنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ يستجدي رحمة عمر وعطفه ويريد منه أن يهم بإطلاقه. قال: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. وذكر أبياتا يستجدي فيها قلب أمير المؤمنين ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أطلقه عمر، ويحكون أنه اشترى منه أعراض المؤمنين ب3000 درهم. المراد موضع الاستشهاد شهد الحطيئة يوم يلقى ربه، هذا ماض وأريد به المضارع. كذلك في قول الله جل وعلا: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. قوله من قبل قرينة على أن الحديث في الزمن الماضي، ولهذا جاز أن يستخدم المضارع هنا لأن اللبس أمن كما بينا. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. ثم قال الله: ولقد جاءكم موسى بالبينات. وما جاء به موسى على ضربين، على كم ضرب؟ على ضربين: ضرب لإقامة الحجة على فرعون، وهذه 9 آيات، الله يقول في 9 آيات، وهذه 9 الآيات ذكرت مفرقة في القرآن. قال الله جل وعلا في الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. وهذه كم آية؟ أجيبوا، آيتان. وقال جل وعلا في السورة نفسها، في نفسها: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. فقول الله آيات أن شيء خارج عن المألوف، وقول الله مفصلات لم تأتي في زمن، لم تأتي في زمن واحد، هذه 5، ومر معنا السنين ونقص من الثمرات هذه 7، بقيت الآيتان الكبريان: الحية والعصا. العصا وإدخال اليد، العصا انقلبت حية، واليد أدخل فخرجت بيضاء من غير سوء. ظاهر هذا من إقامة الحجة على فرعون، لكن الآيات هنا لا تتكلم فقط عن إقامة الحجة على فرعون، تتكلم حتى عن إقامة الحجة على بني إسرائيل. فإن البحر يوم أن انقلب يبسا، هذه كرامة من الله لموسى وآية لبني إسرائيل. وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة، هذا لبني إسرائيل. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، هذا لبني من؟ لبني إسرائيل. فهذه كلها آيات واضحات تبين لكل ذي عقل يريد وجه الله أن الله أيد هذا النبي الصفي الكريم بالآيات الواضحات الدامغة لغيرها. ماذا وقع منهم؟ قال الله: ولقد ذكر الله أنه أيد موسى بالآيات، ثم قال: ثم، وهذا ترتيب رتبة، اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تقول في اللغة: اتخذ الرجل التدريس مهنة، اتخذ فعل والرجل فاعل، والتدريس مفعول به أول، ومهنة مفعول به ثان. ظاهر هذا؟ فالفعل اتخذ يحتاج كم مفعول؟ يحتاج مفعولان. هنا قال الله جل وعلا: ثم اتخذتم العجل، اتخذ فعل والتاء فاعل تعود على بني إسرائيل، والمفعول به أول هو ماذا؟ العجل. بقينا نسأل عن ماذا؟ المفعول به الثاني. أين المفعول به الثاني؟ لم يذكر في الآية. لماذا لم يذكر؟ تهويلا لشناعتهم، هو معنى الآية

وهذا منتهى الكفر. وموسى عليه الصلاة والسلام معروف بقوته وحدته، فإن الخضر لما أغضبه قال هذا فراق، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، والله يقول عن موسى وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ومع ذلك، مع ما صنعه السامري، موسى لم يقل أكثر من فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، والعلم عند الله لما صنع كريم الله هذا. ما علمنا يقينا أن موسى لم يصنع عليه السلام إلا الأكمل، إذ لا بعد هدي الأنبياء هدي، لكن ثمة أشياء لا تعرف بالعقل ولا تعرف بالتجربة، تبقى غيبا ولا سبيل إلى معرفة كنها، يجري العلماء في مضمارها لمحاولة معرفة الأمر، لكن يبقى الأمر كنهه سره حقيقته مما يستأثر الله جل وعلا بعلمه. قال الله جل وعلا ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فهذا ما وقع من بني إسرائيل في أرض التيه بعد أن خرجوا، وسبب بقائهم في أرض التيه أن موسى عليه السلام أخبرهم بأن الله أنعم عليهم بأمرين عظيمين، نعمة دينية، بأمرين عظيمين، نعمة دنيوية ونعمة دنيوية. قال جعل فيكم أنبياء، وهذه نعمة دينية، وجعلكم ملوكا، وهذه نعمة دنيوية. فأمرهم أن يجاهدوا الجبارين لكنهم خذلوه، قالوا إن فيها قوما جبارين، وآخر الأمر قالوا له وهو نبي الله وكليمه وصفيه اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، حتى يعلم الناس أي منزلة عالية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له، هم المجاهدون الأبرار والأتقياء الأخيار، قالوا له قبل يوم بدر لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ولهذا ساد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأنبياء جميعا، وقد قال القائل يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا وأنتم ظالمون، قلنا إن الواو واو الحال، وأنتم مبتدأ وظالمون خبرها، والجملة الإسمية واقعة في محل نصب حال، والمعنى أي ظلم أعظم من أن يعبد أحد أحدا غير الله، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، في غير موضعه، ولا ريب أنه لا يستحق أن يعبد ويفرد بالعبادة أحد إلا من إلا الله، إذ ليس لأحد على أحد فضل إلا بالله، فحتى أبواك إنما جعلهما الله بقدرته ورحمته سببا لوجودك، وحتى من يحبك من أهل الدنيا ويعينك فالله الذي سخره لك، ولو شاء الله أن يبغضك إلى قلبه لفعل، فلا أحد يملك الفضل إلا الله. وإذا علم يقينا أنه لا أحد يخلق ولا أحد يرزق ولا أحد يحيي ولا أحد يميت إلا الله، فوجب أن لا يعبد إلا من إلا الله. جعلني الله وإياكم ممن يعبده خوفا وطمعا، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.